سلاما على العراق الكثرة جروح غير براسه تنقط ملوح وحق كل شاب طاح بساحة التحرير من عوفك نظل وياك للوح كراسي تكسر من ريد ذل وجوع تظل عالي حبيبي وراسك المرفوع وحق كل البجي من أمهات البيت من عوفك نظل وياك للوح سلاما على العراق الكثرة جروحة غير براسه هل تلقط ملوحة سلاما على العراق جنوب وشمال احنا رباد دجل كلنا خياله ما نقبل بعد حاكم يجيب الضيف نوارس فوق دجل ليش مذبوح نختار اللي يحبنا واللي يحس بينا كاف من الظلم والله تأذينا وحق كل اب يسلم ابن ليل تابوت من عوفك نظل وياك للوح سلاما على العراق الكثرة جروحة غير براسه هل تلقط ملوحة علينا ننزل الدمع خلي يلزم الباب ويطلع بسرعة ما نسكت بعد قدام أي فرع بعد ما نصير للظلام مرجوح تعبنا وفاض صبرك يا عراق الزو وحق ماي الفرات نصير كلنا جنوب وحق أطفالنا شافوا مرار الكون من عوفك نظل وياك للوح سلاما على العراق الكثرة جروحة غير براسه هل تلقط ملوحة